Thank you. مش عايز ان انت عايز برزنتيشن, مش عايز بس احنا ماشيين بره بره. الليمفوما هي برايمري مالجنت تيومر انتو تمام الريتيكولار سيستم. مش عمر الليمف الريتيكولار سيستم مشهور بقى بتاعه اللي هو الريتيكولار اندوثيليال سيستم, هو متكون مالي من السبلين which part of the liver is يعني حضرتك قلت الليفر كله مليان من فوق تشوف السبلين البيجست ممبر اوف ذا ريتيكولار اندوثيليال سيستم. يس لدرجه ان السبلين از كونسيدرد از بيج لينف نود. الليفر صح بس هل الليفر از الليمفوما تيشو؟ ماشي لما يخش الليفر كله على تكن من فيل السيستم بقول منطقي ويش بارت اوف ذا ليفر از بيلونج تو ذا ريتيكولار اندوثيليال سيستم. ايه اللي بين الهيباتوسايت؟ ايه اللي بين الهيباتوسايت؟ الليفر فيه فاجوسيتك سيلز مشهوره جدا اسمها فون كوبر سيلز. الفون كوبر سيلز هي الوحيده اللي في الليفر بيلونجينج تو ريتيكولار اندوثيليال سيستم. لان الليفر بتاع الاورجن ميتابوليزم الليفر بتاع جلوكوماي وجينيسيس وجلايكوليسيس والليبوليسيس ويعمل بايل ويعمل استروجين. انما الليفر مش داخل شايف الاميونيتي, قال لك لا داخل في الاميونيتي داخل في البون كوبر سيلز اللي جواه. البون كوبر سيلز بيلونجنج تو ريسيبينت سيستم. ايه اللي بين السبين واللينف نود والليفر بيلونجنج تو سيستم؟ الثايمس الاخيره بقى بعد الثايمس ما قلت خلاص سبلين وليفر ولينف نود والثايمس الخمسة الأخيرة. قلت لينف نود والسبلين والليفر هتاني البومر كان سبب برودكشن اوف انتي بوديز وايت بلاد سيل. طبعا البومر بيلعب لعبة كبيرة جدا في حكاية الاميونيتي والريتيرن سيستم. برايمري تيومر اوف ذا ريتيكولار اندوثيليال سيستم از كولد لينفوما. أي مكان في جسمنا ممكن يحصل فيه لينفوما ما عدا حتة واحدة بس في البرين. ان دايما فيش لينفوماتيش مش حاجه اسمها لينفوما في السي ان اس. تمام في لينفوما في الثايرويد ولينفوما في الكيدني ولينفوما في الستمك ولينفوما في السكين ولينفوما في التستس ولينفوما في الاوفري ولينفوما في اللي نفسك فيه ولينفوما في الاسباينام ولينفوما في اللنج اللي انت نفسك اي مكان في الدنيا في لينفوما الا البرين. وكالعاده طبعا التقسيمه الشهيره بتاعت اللينفوما اتقسمت اكوردنج لهوشكن. طبعا واضح ان اول مناطق كان هوشكن واللي جوه بعديه في نوع ثاني فبدا الاستمرار اسمهم. قال لك احنا اكتشفنا لينفوما جديده غير اللي هوتش وصفها فتسمت نان هوتشكن لينفوما. فاول واحد وصف هو هوتشكن نفسه. لما وصف اللينفوما بتاعته قسمها لاربعه جريد. بصوا معايا الاربعه جريد من حلو وحش. يعني طبعا نمره واحد هي احسن مرحله, نمره اربعه اوحش مرحله. قسمهم ازاي؟ اول مرحله قدام حضراتكم كانوا في حاجه اسمها لينفوستاتيك بريدومينانس. عايز يقول لك ايه؟ لما بصوا في اللينف نود تحت الميكروسكوب لقوا النورمال لينفوسايت النورمال هما البريدومينيتنج على مالجنانت سيلز. على فكره بالمره بس قبل ما تقلب بصراحه الكلام ما حدش يكتب ورايا لسه مكتوب. المالجنانت سيلز في الليمفوما هي سيلز كبيره قوي كاركترستيك جوينت سيلز مالتي ديبليكيتد مهري سكرين جارد سيلز. مش كده على الطبرة مش فاكر كان في سنة ثالثة؟ لا في الطبرة كنا نعرف بيها. لا كنا نعرف بيها. انا فاكر ان السلايد بتاعها النيوكلياي كان ترينج دينامير امج يعني هي مالتي نيوكليس بس كل نيوكليس بتبص اللي قدامها بالظبط كان في مراية في النص بينهم. كان السلايد دايما بلو ودي كانت بتبقى دارك بلو فاتحي وكبيرة وكذا نيوكليس وبيبصوا لبعض بالملي فعلا امامات. مش فاكرين الكلام ده خالص يعني هو ده خالص جاي كل سنة يجيبوها في امتحانات برضه. انا ما عمري ما انت السلايد ده مش ما علينا يعني انا عايز اوصل لو نور لينفوسايت اكتر من المالجنان سيل من الابنورمال لينفوسايت ثاني يبقى دي كود ايه لينفوسيتك في بامن في واخد اكتر كان نورمال لينفوسايت. وعشان كده اخر واحده هي اخش واحده اخر واحده لينفوسيتك بتجيش من العكس معناها ان النورمال لينفوسايت انسحبوا تماما واللي واخد الابر هاند في اللينف نود هو مين الملك. ما انت جايب العكسين حافظهم لينفوسيتك بريدومينانس واحد ولينفوسيتك ديبليشن اربعه. تقصد مين لينفوسايت؟ قال لك اقصد النورمال لينفوسايت يبقى ده بريدومينيتنج يبقى المالجنانت سيلز هم الاقل وديبليتد يبقى المالجنانت سيلز هم الاقل. المرحلتين اللي في النص المرحله نمرة في النص يبقى نوكيلر سكليروز جوه اللينف نود المالجنانت سيلز مالجنانت لينفوسايت الجسم اللي احنا نعمل لها ايزوليشن باي فايبروزس ستوميديوز. ايه في المرحله نمره 2 اللي هي نوديلر سكيلوز ان ويتش ده مالجنن دينتوسايت ده لينت نود واضح ان برضه نمشي كويس ده مرحله حلوه نقدر احنا نستر ونعمل لوكاليزيشن او فيت مالجنن نيمفوسايت ده لينت نود ان نوديلر طبعا الموضوع ده مش كتير يبقى مالجننسي المالجنن هيتيات من الكبسول ده ويطلع يخش جوه اللينت نود لما نوصل مرحله ميكس سيلاريتي طبعا طبعا عند حضرتك مالجنن كام تمام ونورمال ونورمال ونورمال وفي النص طبعا مالجنن ما عادش فيه اي ايزوليشن الدنيا كلها متورطه طالما الدنيا كلها بقت متورطه بالعربي بتاعتنا باللغه البلدي بتاعتنا كله سايح على بعض لما كله صح على بعضه ما عادش فيه سيبريشن بين مالجنن لينفوسايت اند نورمال لينفوسايت بقى دي اسمها ميكسد يبقى هوتش كان بيقسم الليمفوما بتاعته قسمها لاربعه جين مرحلة هي الليمفوسيتك بريدومينانت اللي بعدها على طول نودولر اللي بعدها ميكسلاريتي او حشرات كبير الليمفوسيتك ديبليشن بقى ما هوتش كان الليمفوما اتقسمت اكوردنج للسيل اوف اوريجن دي مراحل ولا لا ولا لا انواع انواع لا انواع مراحل انواع طبعا انواع مختلفه يعني انت ممكن تكون بديها من الاول خالص في الفيزيكس يبقى ليها انواع او بديها موديولر وتبقى في المرحله دي لو نقص ان اتقسمت اكوردنج لسيل اوف اوريجن احنا عندنا في اللينك نوتس بصوا معايا وطول عمر الستام كان اسمها بلاس سيل يبقى الستام سيل الان ديفرنشيت يبقى اسمها لينفو يبقى دي بلاس سيل ان ديفرنشيت البلاس سيل دي هتديفرنشيت حاجه من اثنين يا دي اللي هي البيتا يا تي سيل فانا كده دلوقتي انا عندي جوه الليمف نود ان ديفرنشيت ستام سيل اسمها ودول بعد كده هيدفرنشيت انتو سبايت اوف ديفرنشيت الماتيور سيلز اسمهم بيتا سيلز ودي سيلز وفي نفس الوقت في هيستوسيتك سيلز وكاجوستيك سيلز مالهمش علاقه خالص تمام بالليمفو بلاس يبقى انا عندي جوه الليمف نود كام ارض كام نوع من انواع السيل؟ اربعه فالتقديم بتاع هاتشن قال لك الليمفوما محطوطه طالعه من عين واحده لو طالعه من التي سيل هي اسمها تي سيل ليمفوما لو طالعه من البي سيل هي بيتا سيل ليمفوما لو طالع من الستام سيل الايماتيور هيبقى اسمها ليمفوبلاستيك ليمفوما ولو طالع من الفاجوسيتيك سيل هيبقى اسمها هيستو كل واحده من دول اتقسمت الثانيه لاربعه اه بس تقسيمتها سهله يا سامي قال لك لو المالجنان سيل كان عباره عن سمول سيل هتسموها اسمها سمول سيل ليمفوما وسامتايمز المالجنان سيل تبقى لارج سيل بسموها لارج سيل ليمفوما وسامتايمز تلاقي الاثنين مع بعض بيسموها ميكسد سيل ليمفوما وسامتايمز الليمفو ليمفوسايت ديت خلاص بتجيب انتي بودي وده ابنورمال رياكشن المفروض انا ما اطلعش انتي بودي لو ابتدت تطلع انتي بودي طبعا ابنورمال انتي بودي مش نورمال يعني نوت نورمال رياكشن بيسموها اميونو بلاس ايه ده؟ لا ما تقولش اميونو بلاس دي ار ان اكتف ابنورمال ستراكشر انتي بودي تاني يبقى تي سيل ليمفوما متقسمه كام؟ اربعه تي سيل متقسمه لسمول سيل ولارج سيل وميكسد سيل واميونو بلاس ودي تي سيل ليمفوما اربعه سمول سيل لارج سيل ميكسد سيل اميونو بلاس والليمفو بلاستيك كانك بتسمع على طول خالص كام؟ بس على بعيد بس انا العرض كتبتها بقى هيبقى منظر يعني عبيط عامل صفحه حالها فاضيه بكتب عنوان بعد كده اربع سنين بعد كده بعد اربع سنين لقيت ان ده منظر عبيط يعني يعني هي عملتها مثلا مثال وبعد كده خلاص عايز اقول ان احنا الاربعه ماشي عليهم من اربعه يعني شايف القيمه خد ده بس لو ما حدش عرف منه شيء بالقهوه صنع عيان مش عارف ايه بس لا سكر شوف بقى الحاجات اللي مالهاش معنى ليا لا ما فيش غلط خالص عليها والتكييف التكييف بس كله شويه يصور وتنزل العك ده لا ثاني في يا small cell يا large cell يا mid cell. لو كانت secretory هيبقى اسمها inner bulb. التقسيم وصلت لكم؟ عرفوا الـ function بتقسمها ازاي؟ الـ non-function بتقسمها ازاي؟ حلو. نبتدي الكلام الـ non-function اللي هي دي. مين هم الـ risk factors for non-function؟ اللي هو ايه؟ الستاندرد الواحد معايا هنتكلم عليه النهارده. هيومن تي سيل ليمفوما لوكيميا فايروس خلاص. وان اوف ذا ميجر ريسك فاكتور فور نون هوجكن ليمفوما. نمره 2 ناس عندهم جيلهم نون هوجكن ليمفوما والميونو سبريس اللي زارعين كده وبياخدوا ميونو سبريس دراج او زارعين ليبر وبياخدوا ميونو سبريس دراج او الاوتو ميون ديس اوردرز عندهم في الكلام ده 10 2 فيهم حاجه اسمها دراجن سندروم وسيستميك لوبس. يبقى الناس اللي طايرت في الجينوم نون هوجكن ليمفوما اللي عندهم دراجن وسيستميك ايز والميون سبريس او الهوم انفكشن بالهيومن تي سيل ليمفوما لوكيميا خلاص فايروس. يس دي فايروس بيعمل لك نون هوجكن ليمفوما بيعمل لوكيميا. حل كلينيكال ديزيز مانيفايز اي بقى جولد ديزيز بيبتدي في لينفو معينه النون هوجكن ليمفوما بتحس كده في الابر دي سيرفايكال لينفو. يبقى الستارت صح في الابر دي سيرفايكال لينفو طبعا ليه طبعا تبقى جنرالايز دي البدايه. حل والنون هوجكن ليمفوما ديزيز اوف اولد ايج يعني احنا طول عمرنا بنشوفها بتكمل لما فوق الخمسينات ستينات سبعينات لان الاوبشن هي بتاعت اليوم الناحيه الثانيه. يبقى النون هوجكن ليمفوما ديزيز اوف اولد ايج مش كالعاده. نمرة 2 الجروب اوف ستارت بتاعها فين؟ اوفر دي سيرفايكال نود كان ليفر هوم كام جنرالايز الافكتد لينك نود هتسيبه شويه شويه يتحدوا مع بعض ما دام مالجننت بي انفيد ويتحولوا انتو وان ماس بلوبيلين سيرفايكال بيسموا اللينك نود وفي عصبوره الله ينور عليك يا جميل. فالوضع كان كالاتي كانت ادي لينك نود ابتدوا يلزقوا في بعض عشان ده مالجننسي بس دي مش هايلي مالجننس المالجننس بتاعي انتجريت بوردرز ان بتوين. خلص حضرتك وان ماس كانت ويز لوبيليتد فيما يدل على انها كانت يوم من الايام ما هو اللوبيليشن ده كان بتاعت لينك نود وكذا واحده ده المنظر ده اللي اسمها امالتي جاميتد نود. مات الملازين بتعرف تقلبهم ما تحوش على بعض مات كده ده في بي يعني فينك اللي هم بيزين في بعض بس حتى لو كتير قدنا نقول قد واحدة اثنين ثلاثة أربعة دي لا دي تقول دي حاجة واحدة كبيرة لأن الصفحة بتاعها أملى بس ليها لو بيريد الأرض اللي تقول أفكتد طبعا هي تعمل بعد شويه كومبريشن على السراوندنج وبعد شويه تيجي تعمل انفيجن وكونستريشن اوفر باين سكين يعني هتعود في طالعه من الاجزاء اول ما تيجي تعمل تضغطك على الاجزاء دي ارتش طبعا تعمل سكينه في الابر ليمب تضغط على الاجزاء دي فين تضغط على لوتو بلاك الفلكسر اكتر ارم ودي تيك تو اوفر باين سكين اللي ما يفانجيت لبره على الارض سكين. والعاده بقى ايه الانفوما اللي تيك اي اذر اورجن في الجسم من ناحيه السكر وفي الثايرويد نفس اللي احنا الاسبوع اللي فات التقسيم بتاع المالجنس في الثايرويد مش كان في الانفوما والانفوما بتاع الثايرويد كانت متقسمه لهوتشكن يبقى تيجي افكت اني اذر اورجن ممكن تيجي في جاي دي في الانفوما في الستومك والانفوما في الانتستنس وممكن تيجي من الليمفويد اوف ذا سكين يطلع لك الانفوما اوف ذا سكين وسمت اسم غلط سموها مايكوزا فانجويد الحمد لله غلط كتير قوي بس كمان واحد جاله ليمفويد نون هوجكن ليمفوما في الدم والتومه راح اصلتني على بره كان بيت طبعا حصل عليه فوق كان بكتيريا انفكشن خدت منه باد كوفر وباد سميل تشارج اول واحد شافها من 19 سنه قال لك ده سيفير فانجل انفكشن اوف سكين منظر ده مع الريحه الوحشه ده فانجل انفكشن طلع على شاف طلع على فانجل انفكشن ده تحضر ممكن يجي نون هوجكن ليمفوما اه ده سكين انا هيت جه الاسم غلط على زمان مايكوز جاب المايكوز فانجس تمام وفانجويد لو بروجكت ان اكتر بس هو كود مايكوز فانجويد ده هو مايكوز ولا تحت قانون ما هو اللي عباره عن نون هوجكن ليمفوما اب الميكروسكوب تحت الميكروسكوب قال لك هتشوف منظر انا حكيت عليه هتشوف يا تي سيل يا بيتا يا ليمبو بلاستيك يا هزوا كده كل واحده من دول يا سمول يا لارج يا ميكسد يا سكريتري اللي هي الامينو بلاستيك. الانفيتيشن هنتكلم معاها مع بعض يعني الانفيتيشن اللي جايه في اخر الليمفوما اشمل الاثنين في الامتحان الانفيتيشن بوز فالاوبشن هي الانفيتيشن فور ليمفوما محمد استراكشر التريتمنت قال لك ان انا هاتشك الليمفوما احنا كنا رايحين مالناش دور الغايه غالبا كيمو ثيرابي ناخد حاجه اسمها تي بي تي تي بي تي اللي هو سنتر فينس بريشر بس عشان تحفظوها كده زي ما كان في الدراسه تي ام اف لو كان فاكر الفوسفاتايد ميتين ريسيت فايف ميتين النهارده تي بي تي تمام تي الفوسفات تي فينك ريكومند انتي بايوتيك احنا عايزين كيمو ثيرابي كانسر كيمو ثيرابي فينك والديب بريدنيزولون ده هو كورتيك ستيرويد بلس اور ماينس بيدي معالج بيفرق عشان كده البروليفريشن اوف ليمفوسايت ستيرويد والانهبيت اوف بروليفريشن اوف ليمفوسايت بروكات فور ليمفوسايت اتس تو هاف ان ذا انهبيشن اوف ذا بروليفريشن اوف ليمفوسايت ناخد لك ليمف نود بايوبسي عشان نبروف الدايجنوزس انما لو كانت لينفوما في ايزود اوربن احنا لينا دور يعني فايت لينفوما في الستومك عامل جاستراكت لينفوما في الثايرويد عامل لك ثايرو لما هي لو جاي لينفوما في ايزوليتد اوربن انا عايز كان ريموف دي اوربن انما لينفوما في لينف نود في جنرالايز شيل ايه وزي عشان في الابر دي سيرفايفر لو دي سيرفايفر والبارا اورد كل 100 سنه هتحكم لك يعني ما ينفعش وبالتالي لينفوما في لينف نود التريت بتاعها كيمو ثيرابي بلس اور ماينس فيديو ثيرابي لينفومز اوف ايزوليتد اورجن احنا كنا رايحين نتعامل معاها يعني ثيرابيكتومي جاستريكتومي في الانتستين عمل ريسكشن اند تو اند تمام انا صور طبعا البروجنوز بتاع نون هوتش لينفوما ازاي ده لعينه يعني البروجنوز بتاعها هي برضه قلب جامد الفايت ستيبل ريت تاخد عديش 20% لما يكون اقل كمان في نوع منها معين انت فتحت ثلاثه بصوا بقى هنا في الكمبيوتر بتحكي مثلا في الاطفال الناس اللي كان بيجي لهم انفكشن ده مش كان بايو فايروس كان بيجي لهم ديزيز اسمه ايه؟ مونوسبورت تيست وجنرالايز انترنوبتي راح برافو عليك صح مذاكر كويس سمعتها في التلفزيون دكتور لما معلومه في الدنيا لا كنت بحاول اذاكر بعض بعدين امتحان كارديولوجي بعد العيد دول حاجة بتشبع ايه هسألكوا برجع هسألكوا ايه في الاي تي جي بس البرزنت دي كنت الاكسايتيشن تمشي صح قدر الاكسايتيشن صح هي الاكسايتيشن طب ده ليه ويت جيت طيب عايز يوصل له بالبريزنت ايه والكيو ار اس كومبلكس بالبريزنت ايه المفروض طالما التي بولاريزيشن هتبقى مقلوبه الكيو ار اس طالع فوق ده دي بولاريزيشن لا لا المفروض الكي تنزل مقلوبة بس تبقاش معدولة انا عايز اتعمل دي الريبولاريزيشن العكس بتعمل الكي تطلع كده عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك ولا ريك لا عشان ده ريك

سكرين عندنا سبب امتحان بيتقال على الموضوع ده عندنا فين اسباب امتحان يقدروا يعرفوا ايه المايكروسكوبيك بيكتشر بتاعت البركز انفورم بتقعد تروح تجيب تاني وبليوموركز وما يقول لك لا لا لا لا لا هو عارف فين الفايل ده كتير ليه مش مايكروسكوبيك ده هو خلي بالك من حاجه قول لي الوصف الرومانسي بس الفايل ده كتير فتقول لي ايه المايكروسكوبيك بيكتشر رايح الزبور فكيف تتفرج فيها دي نجينا احنا النوع الثاني هتفضل محضرات قدرات من الفوما احنا الوحيدين اللي غيرنا عرض بنسميه هارش من الفوما كل كتب الاجنبية تعمل هارش من الدين الكيو ريت المعارضة بيوصل من 80% لما وصلت الكيو ريت لمية في المية قال لك خلاص ما فيش مالجنس دي حاجة منه كيول وعن فستانتا وبتلاقي كلمة لنفومة اللي عند الأجانب بس جوا خالص بس يسموا كلمة هوتشكن ديزيز احنا ولاد معارضة من هوتشكن لنفومة انا ما هم كتبهم بقى بيسموا هوتشكن ديزيز هل التطار اللي هي تو بيك انزم في العشرينات سنة حضراتكم من 20-30 وتيك انزم الثاني في الخمسينات من 50-60 يبقى ليها تو بيك انزم في الايه في العشرينات وفي الخمسينات بعدين حضراتكم المان هوتشكن اللي فوق في الديزيز الهوتشكن تبتدي لور ديب سيرفايكل النان هوتشكن اللي فوق بعدين حضراتكم الليمف بتاخد انهي شكل؟ اما جميل الهوتشكن الليمفوما بتاخد روزات شيب بتعمل ورد بمعنى ان among نفس الجروب تي لور ديب سيرفايكل واحده بس تبتدي الاول فيها الديزيز هتكبر يعني تبتدي الديزيز في بقيه الليمفوما فالجيل الجديد اصغر فعنده واحده حتى واحده كبيره قديمه الجيل الجديد اصغر ودراسه تقريبا في الشكل ده قال لك المنظر ده عامل زي منظر الورده فكانت روتات شيب اخير الهوتشكن ما عندوش اي تاندل ستور انفيستيشن بتبتدي اللي انتوا عمرها هتلزق في بعض اول ترو سيبريت ثلاث نقط الكونسيستنس بتاع النود رابري عامله زي التيك كيرف ان الهوتشكن اللي فوق كان هارد لوك هاي انتنسيتي ان الهوتشكن اللي فوق كانوا ملزقين في بعض هنا مش ملزقين في بعض الكاب سيكشن بتاعها لو خدتها وقطعتها نصين بالمشرط هتلاقيها برينك ان كلر فيها سنتر هامر جان تمام دي كلها عند كاركتريستيك وشفنا انسان في الهوتشكن اللي فوق كانت مين الكاركتريستيك مالك انسان في الهوتشكن اللي فوق كانت شيل بتاعها لما هتحاول تحصل مش مهم الاكسترين جوب سيل اشرحوا لي السيل كان شكلها ايه multi nucleated giant cell and the nuclei arranged in a mirror image pattern انا مش لسه قايلها دلوقتي لا حول ولا قوه الا بالله انا مثلا في حاجه فاتت اوكي الهوتشكن اللي فوق ممكن تبتدي نود ممكن تبتدي اكسترا نود بمعنى يعني الدي ممكن يكون كله في اللينك نودز او ممكن ياخد حاجات ثانيه غير اللينك نودز اديني امثله لاكسترا نود قال لك اه جي اي تي يقول لك بس حاجه دي قال لك متوقع من الستين عرض ممبر من كل السيستم والليبر نفس الكلام واللارجمنت الباراوتيك نوز قال لك متوقع طب الباراوتيك نوز بارت من تيجي من كل السيستم قال لك ممكن يقول لك في جامبس واقل طب ده ايه كان بيجي للليبر افكشن طب ممكن بقى يقول لك بيفير بيفير كومبريشن ويريتيك كومبريشن قال لك متوقع للباراوتيك نوز يعني ما هو الباراوتيك نوز ده سوبر كي هتضغط على مين يعني يفير في نكيفه انا بحط لك بلاتر اللي هو الليمبنج سيما يضغطك على اليورتر وتعمل باك بريشر على الكيدني وتعمل هايدرو نفروز طب لو جت في هياخد التراكيب برانكيال من الفاينل نودز طبعا لو التراكيب برانكيال من الفاينل نودز اللارج هيبقى التراكيب برانكيال دي ممكن لحضرتك بيزنيا وميديا فاينل سندروم وبين مالجنسي في الاول وفي الاخر حالات مش فاين دول ديفيوجن ان لانج انفكتيشن ات اند اوف ذا كونديشن اللي هو في الاول وفي الاخر برضه ستيل طب جي اي تي و تشات كلهم تشات على مستوى نيرف سيستم هوتش كان طول عمان بيش بتعمل بريفرال نيروبي يبقى داخل معنا في الديفرنشال بنوز بعد بريفرال نيروبي وهوتش كان القلعه بياخد البريفرال بروبي اللي فيها بون مارد ولا ليه تعمل بون مارد بتاعت الريد مارد بتاعته في الشكل ولو البون مارد تاكل ممكن يحصل لحضرتك فيرتبرال ايروجن وفيرتبرال اللي حصل الفيرتبرال كلها بتضغط على اللمبر نيرف اللي رايح ندور لينك بقى ممكن لحضرتك بارا طبعا طالما في افكشن البون يبقى هم عندهم بون ايه البون تندرنس بذات الحته اللي فيها ريد مارو ولا فاتي مارو الريد مارك هي وش بون الفلات بون ولا لونج بون فلات بون لونج بون ما لهاش علاقه بالحته اللونج بون كلها فاتي مارك طيب سيستميك العاده ما احنا في عندهم انوركسيا وريبلاس وماليز اللي هم الهبه اللي احنا دايما بنقوله في برنامج كلمتين عديد دول وبتحسوا مش عارف ايه ومع السؤال الجديد بقى انت برضه انا مش عارف ليه عندهم حاجه اسمها دلع مش فاين فيفر تويت فيفر تويت فيفر يعني من يوم 1 في الشهر يوم 15 في الشهر حراره 38 ثابته ما بتنزلش خالص يوم 15 في الشهر يوم 30 حراره نورمال بعدها باسبوعين فيفر بعدين نورمال مش عارفين ليه على فكره ده اينشتاين فيفر مش كاركترستيك اطلاقا في الليمفوم لكن في حاجه في الطب الثاني بتعمل المنظر ده تويت فيفر تويت ومن هنا بدأ مش طالب كل بدأ مش طالب كيف لو طالب في الامتحان كاركتريستيك اللي مش ولا مش كاركتريستيك مش دخل في البروسيلوز وسمتايمز الفيفر في الهوتش كان قريبة مش شرط انها تكون كده مش شرط انها بدأ مش طالب يعني مش حاجة تانية كل تانية حاجات النقطة مش فاهمينها ان هما بيجي لهم كتير في الاماكن اللي فيها هوتش كان او الانديشن اوف الكول انا مش بشرب الكول تمام الاماكن اللي فيها هوتشكن بيجي له فيها وجع تقطيع يعني لو انا عندي هوتشكن في السكين هتلاقي عنده سيفير ليفت هيبوكونشال بين بشع عنده لينف نوتس هناك هيجي له سيفير نيك بين بشع ملوش حل عنده من الحاجات اللي عليها كلام في السكين وديجنوستيك ان عندهم سيفير بين في الاماكن اللي فيها ديزيز انديوسد باي دريكينج تمام الكول دي وان اوف سيستميك كلر مانيفيستيشن لا هي ما اول احد بتقول لي اه هوتشكن عندوش عندي سول انفيجن بصراحه بس كان في ده عندي سيرش وبالتالي عندي البروبلم انا ما عندكش هي اي سيج انا كنا ديت ثاني تايم عملت نيو البروبلم معتمد على اني مرحله الاربعه يظهر لينفوسيت بريدومينانس او اني مش اي مرحله اي نوع من الاربعه ولا ميكس سيلولاريتي ولا نودولر سكليروز ولا لينفوسيت ديفيشن ممكن تعملوا بقى ستيجن للهوتشكن اسمعني كويس بقى ستيجن اللي هقوله ده اسمعني كويس ستيج 1 عند حضرتك 1 جروب اوف لينف نود افكتد بس لو جاب هي الابر دي سيرفايكل او لور دي سيرفايكل 1 جروب اوف لينف نود افكتد يبقى انت ستيج 1 كده حاجه اسمها ستيج 1 اي اي يعني اكسترا نود لو صار حاجه في السكين بس وخلص منه عينة عرفت ان دي هوتشن ودينا بحقها كل لينف نود نيجاتيف ما عندكش حاجة انت كل مشكلة في السكين ودي هوتشن وحطك طبعا يسين قال لك ده وان اكسترا نود نود هو وان بس مش وان لينف نود وان اكسترا نود يبقى وان اي ستيج 2 لو عند حضرتك 2 جروبس اوف لينف نود افكتد بس اون ذا سيم سايد اوف دايفريم بمعنى عندي ابر ديب سيرفايكال وميديا سباينال الاثنين دول على ناحية واحدة من الدايفريم لو عندي فرق اورتيك وانجواينا الاثنين دول على ناحيه واحده من الدايفرام ستيج 3 لو عندك اباف الدايفرام وبيلو الدايفرام ستيج 4 حضرتك بقيت بقى من الاخر كله موديل واكسترا نودل اباف الدايفرام وبيلو الدايفرام والبلمر والليمر والستيج حضرتك بقيت بقى الشك كله يبقى تاني ستيج 1 ها حط عليا ستيج 2 more than one group pass the same part of the diaphragm ثلاثة on both sides of the diaphragm أربعة نودل و extra نودل أربعة دول كلهم 1 و 2 و 3 و 4 متقسمين تاني A و B according to the presence or absence of systemic manifestation اللي عندهم بلا مش فاين جيزر وماليز ويت لوس وكلمة على الكهول دول A واللي ما عندهمش يعني كل واحد من دول فيه ستيج 1 A و B و2 A و B و3 A و B و4 A و B حتى 1 E كم اكسترا نوبل 1 E A و 1 E B فالأربعة دول تاني متقسمين لA و B according to the presence or absence of systemic manifestation. ايه؟ ارجع بقى الان اكبر مش قصدي يعني مش دي المفروض انها اما اكبر اللي عملت التقسيم اللي عملتها كده دي واحده انجليزيه والله على مصباح ده ايه الله يرحمها بقى احنا شاورين فوق العديد من حضراتكم عايز بقى ذكاء علمي واجتماعي يعني ذكاء تلفزيوني كده انفستيجيشن تعمل اللي انا عنده لينفوما انا هسيب لك عين واحد رد عليا لابوراتوري راديولوجيكال انسترومنت اللابوراتوري انفستيجيشن ممكن تطلبوها العيان عنده لينفوما حشاك كتير مش كان اقول انا مش تمام سي سي تي هيطلع لك انيميا وليمفوسايتوزس ومش نظام سبيسيفيك صح بس نظام سبيسيفيك ليفر فانكشن تيست موافق عشان تقييم الليفر افكتد موافق خير بس برضه مش الليفر مش افكتد طيب هنا ناخد بومرا يس هو ده المهم هتعمل التريتمنت فانكشن وتاخد بومرا افكتد لان ده مش بومرا ده افكتد تمام يبقى ده موست امبورتنت لابوراتوري انفستيجيشن از بون مارو اسبريت الباقي ده مالي كلام في الامتحان دي بقى فيتشر ليفر فانكشن تيست مش رايت نوت رونج هل ده يشخص الحمى؟ لا هتشخص بعد اذن حضراتكم طبعا انت لما تقول لي اعمل تشيست اكس راي وريك مين بيستنى لينف نوب ده صح ايه الاوضاع دي ام ار اي هما دول المرضى وصح ولا كده احسن ما تصور شويه كان في كام راجل ده عشان تقول عشان في حركه بتخش حته لينف نوب تمام اكزيلري محسوسه هناك محسوسه انما ابدون لينف نوب برضه صعبه في ناس تخلع قد كده وبتاع فيعمل لهم كتير ام ار اي كمان عشان اعرف مش فاكر لينف نوب في اذر اورجن افكت ولا لا زي الجين تمام ايه ثاني انفستيجيشن راديولوجي كان جوجرافي موافق بصبغة عادية ينفع وممكن نعمله بريديو اكتف ايزوتوب لو تعمل بريديو اكتف ايزوتوب ده اسمه لينفو جوجرافي ولا لينفو سنتجرافي السؤال بقى اللي انا مش هرد جواب عليه انا هجاوب عليه ايه فايدة الانفان جوجرافي في الليفون طب انت قلت الانفان جوجرافي هستفيد منه ايه؟ ارسم لك رقم بتاع الليفنور تقول لي عايز انت اللي رد عليك من حدود الدايره معانا ده طبعا في ناس كتير قاعده يلا حضرتك يا عم خلص الانفيزيشن ده خلاص طب اقول لك ده ايه ليف نوت قاعده تحليل يا اولاد مش عشان انا ممكن اخد بس انا كده اخد اول ادي ليف نوت وادي بس زي حالها اللي هي الابسن تو ايتر وهخلي ليف نوت ثانيه راح حضرتك صح ان انا هروح انتبغى لان انت جوجرافي هتمشي في الانفاتيك بس هتوصل لينف نوت وبعدين من دي اوكي انت ترجع عليا ترجع عليا لا حطيت يعني هو في الباترون يعني هل انا يلحق نفسيا برضه حاضر ازاي عايز يقول لي الاماكن اللي فيها مالجنا مثال مش هتاخد ثروه يعني مالجنا فيها مالجنا مثال هتبان كانها كولد سبوت تبقى صبغه ان بي والحته اللي هتبان فيلنج تاك في الليمف نود هذه الاماكن اللي افكتد هتقول لي اقدر على بوينت فيلنج لو كانوا زورت خلاص قوي يبقى حديد تسوس دي ولا ليه بس تمام يعني مش انا عامل الفانجوبيك عشان كده لان سين سي ار هاخد ليف نود بايوبسي بلوك الانستيزيا بهبل وتشخص الحبيبه تخلص الموضوع كله ممكن تبقى الانستيزيا لو لا لا ممكن عشان الانستيزيا انا فاهم معاك مالجن في فك اوبشن بس واحد عنده مالجن طول اللي فك اوبشن هو ده الانستيزيا بلدي يعني ده في حاجات يعني اللي عنده مالجن يقول لك اي حاجه مش تروح مع الكلام بس ما اخف من الكلام ده مكان الجيولوجيكال مثلا ايه هذا مكان الجيولوجيكال الصبغه لما بتخش اللينف نود بتبقى ريتين في اللينف نود فور 3 6 مانث الصبغه بتخش اويل ماتيريال لما تكون بون تاخد اللينف نود فتره طويله قال لك حلو قوي رائع احنا عايزين كده ليه؟ انا هتعرف ده ريسبونس كيمو ثيرابي المين لاين اوف تريتمنت كيمو ثيرابي انا هدي كيمو ثيرابي وبعد شهر هنطور لو الاماكن دي تقدر تتحجم اللي هم 50 اللي فات يبقى الريسبونس حلو ولا لا؟ وطور ثاني بعد شهر كل مره مش هتحتاج تحقن من جديد اللي الصبغه اوريدي ريتين انت حقنت مره واحده بس فكرة ان السبب اللي فيه من بلانش مو فور لونج بيريد ادتنا فرصه ان احنا نعرف نأسس ذا ريسبونس كيمو ثيرابي من غير ما نقعد كل شويه ان احنا نكتب كل احنا عايزينه صوره هنأسس الصوره دي بتاع الشهر اللي فات لو المستوى دول حجمهم كبير يبقى انت بتريسبوند ويل تو كيمو ثيرابي حجمهم زي ما هو يبقى واضح ان كيمو ثيرابي شامل نتيجه يبقى ربنا يكرمك اوكي؟ طب ليه بقى تروح هنعمل ايه بقى؟ نعمل كده لو انت عندك افريج جدا صراحة عندك حكاية الصبغة اللي بيقولوا انا كلاسيك ده حصل لك البديل اللي هو ديتوس مش بس نفس الفكرة تاني تمام بس بدل ما كان هنا في الصبغة العادية بنسميها سيلينج ديفكت في فيديو اسمها بنسميها كولد ديبيول او كولد سبوت اللي هو لعب بالانفار صبغة وحتة مش واخدة زي عامل اي بي بي وستون يقول لك سيلينج ديفكت في البدل مكان ستون او تيوم هتعملها بريدو ايسوب في الصبغة يقول لك كولد ديبيول ما هي حتة مش واخدة لا بنستعمل حاجات مش دي اصلا دي بنستعمل تكنيشن والموليكولر الاتوميك نمبر بتاعه برضه بحيث ان الهاف لايف بتاعه في الاشعاع يكون لازم فيه ده. طبعا من ضمن العكس بتاعت الانفستيشن عامل اي بي تي عشان انت عارف الاول من فرا اوتيك نوت بتضغط على اليوريتر عامله بلاك بريشر على الكدني اللي هو كل دي الورقه يعني اللي هو ماله من الليمفوما يعني كل دي بتضع لي ليه اوكي يفضل بقى سيرش انفستيجيشن تعالى طبعا الكور الدكتور في الدايجنوست كله مبني على ليف نوت دي الحل الاخير هو ده كله وده اللي هيحصل القضيه دي الليمفوما هاتشكن ولا تي جي ولا ايه الحدود كمان انا حضرت العصر ده شويه في اول يابتي قبل ما كان يبقى في الدنيا في سي تي ام ار اي خلاص كنا بنعمل عمليه اسمها سكيلنج مطاطي كنا بنفتح بطن العيانين نعمل لهم عمليه مش عشان نعالجهم عشان يبقوا ستيج كنا بنعمل ايه؟ شيلهم السكلين للانتمي ناخد لهم حته من الليفر عارفه كده ويدرو دروبس من الليفر ونشيل لهم وان فرع اورك كورس ونجيب قماشه اللي بتاعتنا بتاعت الجيب ونكسر لهم الانتيسبيريك سباين في الحته دي ونحطهم راك نجاوب عليها عندهم سبير كده لمده شهر في المكان ده نقطمه يعني ونحطهم في الدكتور المفروض وتبعتوا الدكتور الخفارج اما تعمل ما كانش ممكن نطنش احنا انا حضرت ثمانينات لما كلمت الطب بالفحم كان هو ده الحل يعني ما تبعتوا الفحم السكرين بس اللي افكت والثلاث عليه السكرين نورمال الليفر نورمال والليفر نورمال الثلاث نورمال كان يتحرك لك ده ستيج 1 اي فاهمين؟ لو الاربعه افكتد كان يقول ستيج 4 دي بقى اللي بتوع الكيمو ثيرابي والريديو ثيرابي بيجوا على حسب الستيج يقول لك كل ستيج علاج مختلف مجرحه انت ما تبعتهاش قلنا انت ستيج ايه؟ طب اقول ستيج ايه ازاي؟ ما احناش عرفنا فيها بس احنا انكلت لا لان مفيش في الدنيا لسه ام ار اي وما كانش في سي تي كان في سي تي بس كان جهاز احتضان في العين دايما عطلان بست شهور بيشتغل شهر يحصل ست شهور تمام لان كانت الاحتضان في العين كله سي ان تي ورمض وجراحه وعظم وما ذلك هو بيروح شغال على المستشفى كله اصلا وعندنا واللي ملوش حد يجي عندنا فانا جهاز احتضان كنت بتكلم عن بنات سي تي كان فيها خالص كنا بنعمل عمليات طبعا انتهت الدنيا خلاص انك تفتح بطن عيان جاست ستيج اف بي وداوت تريتمنت طبعا ده كلام ثالث النهارده سنه 2006 لما في ام ار اي وفي بلاوي سودا طلعت في الدنيا تقول لك في ليفل ولا لا او في بليز اكيد لا وفي فار اوت نوز ولا لا في العصور الغابره تمام ايام الهكسوس والمغول والقطار كانوا بيعملوا ستريتشنج لابارات اللي هي انتهت بوجود ممكن يكون لسه بيعملوا لغايه النهارده في الكليه عندنا معرفش كان هو ده برضه في المرة ما يعطوا هيعملوا ايه؟ هيعملوا ستريتشنج لابارات اوكي؟ كان عايز الناس ازاي؟ قال لك علاجهم ملي تمام ستيج 1 بس راديو ثيرابي ستيج 1 هوتشكن راديو ثيرابي عشان كده الاستيج كان مهم ياخدوا من 3500 ل 4000 كاد يونت والفيلد اوف الراديشن يا واي يا انفرتد واي يا هولد اب قال لك نعم بصوا لي لو حضرتك هتبقى راديشن اباب الدايفرام فالفيلد اوف الراديشن واي عندك سيرفايك نوت جايين كده والميكروفون نوت جاي كده دي واي ألم ولا هو هتراديت تحت الدايفرام دي انفرتد واي فرق اورتك يبقى دي شيليا كوين 1 فالتيك تو ديفرنشيشن اباب الدايفرام از واي والتيك تو ديفرام انفرتد او حضرتك عندك اباب وبلود احنا هنعمل لك فول بودي تمام ريديشن دخلنا في 2 و3 و4 مع الريديو ثيرابي هنزود كيمو ثيرابي الكيمو ثيرابي انا هوتش موب انما هوتش كان ايه في باكل الفوسفومايد في الكريستين في البروتوكول في ام اف باكل الفوسفومايد بس الادفانس كانسر بلاس كيمو ثيرابي فور ادفانس كانسر بلاس كان في ام اف بلس اندريا مايد والموف مين بقى؟ ام موستين هيدروكلورايد اخليهم رائعه جدا الاو كونكوبين والجي بروكاربازين والجيل الاخيره فريدني زيرون اول دوام بتاخد انت فينا الثاني ثاني جور انا كنت بحطهم ازاي طبعا انا زيكم طبعا بس خلاص بالنسبه لي كلام ثالث وانا سنه ثالثه كنت واحد مستردة مسكين كان مستردة هارد كلايت والثاني نيفين اونكوفين تمام ما حطيتش بقى الثاني بقى هنا فاضل في الاخر بروكر كارباجين هو ده لما لو حطوا كارب كارب في سنتات ثلاثة هي كارب كارب كله كارباجين فبرو كارباجين في بريدنيزون دي تهلي دي حاجة فيها استيرويد في الاخر يعني استاتيكين لو حدوث تفضوا بيه بيسألوا في الشفر عندنا لو بدأت عن انتجانات في يوتيوب بقى حاجة عن نفس حاجة الدسكاشن هتوصل وتعرف ازاي ولو هارش كان كتب كيلو كتب كتب كتب ايه ايوه اللي هو ايه يعني حبيب او كتب لا لا بيخف هناك يعني الريكارن اتوصف مع النار هوتش ما اتوصفش مع الهوتش اللي خدوا كيمو وحصلهم ريكارن دول كانوا نار هوتش لينفوما هوتش كده لا وانت على حافه الهويه كل التربيب بيخف وانت كلك مرشح كل بيخف عايز انت مش هتفوت من هاتش يعني الليفه لو تجي لي في البيت وانت خدت الليفه في الفيلم انت حالك رايح في داهيه مدرسه في الفيلم مش من الهاتش انت اللي ابتديت على نفسك في المرحله دي اوكي المره قلت لي كنت بتكتب ايه مش كده عايز تقلي ريفكت بالفلت ولا كده وانا لا بتوع السرطان فضاع فاللي هيروح ياخد البدل مش هيرفع السرطان بيسلكوا القطر اللي هو دي السرطان اللي اسمه وزمنا على القناة الارضي بالمشهر هما بينكتوا وبيهضروا بعض مش بصوا بيعمل ايه على طول شفت اول العقاولة بتوعهم الكبار حسن معبد وسام السمان والناس دي انا شفت محمد عبد الله يوم هريس والمكنسيات ايه ده احنا لغايه النهارده ليه نعمل بلوك نايت سكشن نشيل الناس نظم هناك بفورسيبس ونسلك بالراحة وشاشة ونبعد ونسلك بالراحة وشاشة من أول الكاروتر كده وشاشة رفيعة وبالراحة من عليه وديهم على جنب دوكم مشرف نفس الحاجة من نوع الأول ونشيروا كاروتر كروت بالمشرف ونشير ممكن وقت بيبصروا جنب ليه عمال يقول له البارح أنا شوفت خمسة تلفزيون عادي قلت له الجرام ما رحتش قبل كده والبيت مش مجانا انت معاك ده بتنهار قال له انت بيقول لك الضغط كلها خلاص مالك مالكش علاقه بالراجل بتتفرج بس يعني حمد مشرف بقى في الاورطه ولا هيك حق اللي يحب تتفكر يعني انت تقول لي فرض ما تشيلوش ده هو اللي بيشيل البيت مشرف اوكي لا دي لوكيميا والثالث اسمه هو هي هذه الثالث لوكيميا وكان ده بسرعه الانفوم بس هي اصلا في الاول وفي الاخر لوكيميا نقطه بيجي في بنات نقطه بيجي في جابوه مرض وبالتالي بيرمج للوكيميا جروب نقطه بيرمج للانفوم جروب اوكي ايوه صح اقول لكم بس دي صفحه اخيره عشان دي كده من النهارده معاكم صفحه 257 حركه ثانيه شلون انا بس السلام عليكم لا يعني بعد خمس سنين وكل ميتة عندهم هوبشي نتائج عشرين كانت طبيعي معدوم هوبشي نتائج بقى عشرين لا خلاص ثمانين دول خلاص بنادين عجين بنادين عجين خلاص عجين مدى الحياة بس هذا مين من دول عشرة بعد انا بحكم معلومات كل عمل التلفزيون يا فخام لو عندك حضرتك تاك في البادي برو اريا الترا مش فاضيه كتير واحده شلنا لها البراد بتاعها وحضرتك يو وانت تو كفر ارو اريا او تشيك ان ذا بادي ايه الميثود اللي بتستراش في الكوره يعني تيجي على الرقم عشان نكفر لو اريا في الكتف الغطيه ازاي ده مش كلمه بتتقال يقول لك مره تسمع كلمه سكين جراف مره يقول لك سكين فلاب مره يقول له جراف ومره فلاب وايه الفرق بين جراف وفلاب؟ يعني انتوا ايه معلوماتكم من كتر ما سمعتوا في الخمس سنين اللي فاتوا جراف وفلاب وفلاب وجراف؟ احمد قال الفلاب من نفس المكان الجراف في مكان تاني ها لا تطلع الجراف يعني انا ممكن اخد رقعه من هنا لاكس التوبلاي حته بيت من هنا ارقع بيها حاجه على كده طبعا على الارض يعني الدونر سايد بعيده جدا عن الريسيفنج سايد يعني الرقعه اللي انت خدتها دي عشان تعيش في المكان الجديد هتعتمد على الباركولاريتي للبيت اللي هتبني عليه وهتعمل باركولاريتي ازاي انك هتعمل فيها نيو ونيو باركولاريتي دي عباره عن تفلل فا اكوردنج للسيفنج اللي قلتها دي انت يا ده سيفنج ده بيتر ولا السيكر ده بشر كده كده لما انت هتحطها في مكان هي هتعمل نيو باركولاريزيشن لنفسها بالكسلريز اللي عملتها يبقى على ده يبقى ديتينر لان كل ما كنت مور سيكر هتحس بطلع لما طلع بطلع جدا طب نمره 2 البد اللي هتطلع عليه وانت هتضغطي بالجراف تمام هيلث جرانيوليشن ولا عن هيلث جرانيوليشن طب ينفع نحطي عظمه بالجراف يعني عندي رؤيه على شنو بتيجي الكيبيا عندي خلاص مش معرفة على الكيبيا بجراف لا ليه لما العظم نفسه طول عمره في شبور بار يبقى اي رؤيريا على العظم ما ينفعش ترقع بايه بجراف اي رؤيريا بعان هيلث جرانيوليشن فيش ما ينفعش ترقع بجراف اي مكان عند حضرتك كي كل فتنس كي نص ما ينفعش في جراف لان جراف سين سنين ده سينر ده بادر فانت لو عايز تعوض فول فيتنس يبقى ساعتها ما ينفعش ايه الجراف يبقى الفكره الرئيسيه في الجراف ان انت تاخد حته من الكير الصوره اللي بتقوم بعديها على طول جنب الصفحه بصوا عليها هي بتاعت اللي بيطلع حته من رجله فالسكينه بتاعت الدكينة كيرش جراف الدكينة كيرش الدكينة بتاعت مرة من 10 حته من الجلد الحته دي هتتصل تماما بالمكان دلوقتي حالا يقصوها بعد كده ياخدها نرقع بيها حته ثانيه بعيده الجراف دي كمان نوعين خليكوا على الصوره في بارشل فيتنس دي اللي قدامك يعني ايه بارشل فيتنس حضرتك واخد حته الدرمت وحته من الدرمت ما خدش الجلد كله عارف ازاي بالظبط زي ما كنا كنا في الصوره لما احنا كنا بنروح السنجايه كان على اخر السن اتحرق واتقشر فانا كنت اقعد اتقشر شويه مهما بتتقشر في نفسك لما كنت بتقشره كان انت في الكيب لما قفل السرعه على حضرتك ده كان بارشل فيتنس ولا فول فيتنس الطبق رفيع قوي دي احنا عندنا السكينه دي نقدر ناخدها دي معموله بطريقه بحيث تقدر تاخدها الطبق رفيع قوي دي تقشرها لك يبقى من ميزات كده البارشل فيتنس دي اللي ده البارشل فيتنس الدونر ايه اللي انت خدت منها مش حاجه بتتغطى اللي انت خدت منها جزء من جدا انت ممكن تقشر جلدك في السكينه انت محتاج حد يحطها لك يبقى دي البارشل فيتنس الدونر اريا مش محتاجه تتغطى ما تاخدش الجلد كله نمره 2 هي دي بقى دافينر ده باتر الرفيعه قوي دي يوم ما تخديها في الريسيشن الثانية هتبقى ايه بمنتهى الثلاثة ولا ريجكتف هتبقى ديت ان انت عملت كمية الباسكولاريتي في الدونر ده باتر يبقى احنا كمان ناخد فول سكين ما تقلوش يعني ده هيموت يعني عينه طلع جرد في القلب انت في كارد وسويت كل ده على القلم يعني الفول سيكنس ده مالها زي يا شباب اخد حته من الجلد كده بمسك لك فول سيكنس كده جلد بمسك دي كده واقوم قاططها بالمعصم راخد جلدك كله فول سيكنس جلد تمام دي عيوبها عكس ميزات البارشل سيكنس فلما اخد حته من كده رفعت فوق من السيب واقوم قاططها بالمعصم لو سبت وراك رو اريا المكان ده عمره ما هيقعد لوحده يبقى انت لازم تخيطه سيرجيكال فمحتاج من حضرتك سيرجيكال كلوجر نمره 3 انت واخده بارشل تكنس ولا فول تكنس تمام فول تكنس انت الفايبر بتاعها في الريسيجنت اريا زي البارشل ولا لا لا انت بتحط على نيو باكتورايزيشن هي كابيلاريز بس على حاجه بقت مور تك يبقى الادفانتج بتاعت البارشل تكنس هي في ادفانتج اوف ذا فول تكنس الفول تكنس بذاتها ايه الفول تكنس انا هقول لك هتطلع فيها ايه وبذاتها ايه اقوى دي نمره واحد يبقى انت عايز تكلمني انت تاني حلقة انت محتاجة في الاماكن اللي كانت فيها فول سيكنس لوس نمره 2 ده الاهم كوزمتيك ليفتر احلى من بارشل سيكنس نمره 3 السنسيشن فيها احسن البارشل سيكنس فيها سنسيشن ونمره 4 ما يحصلش فيها كونتراكشن ثانيه واحده فلما بتاخد بارشل سيكنس تبقى سور فين؟ وراح تجيب حته واضحه زي الوش هيبان كيكسوسين يبقى الباك دي مش اللي تحتها. قلت لي كورنيت وحشه جدا. كين اديشن كورنيت وحشه حاجه ثانيه. شفت بلوك خدته بالك ولا لا؟ ما تبانش لو انت مرقع حاجه في وشك. في بالك ان احنا الكلر بتكين عندنا في الاسنان مش لون واحد. انت باين الوشين عشان اكسبوز تو سان اما السن. وقلنا خد لك رقعه من اي حته من البودي من حته الكفر المرقع يا وشك بيبان على طول في كلر على طول. لما تيجي في البارشل تيتنس انت كنت واخد السوبرفيشال اكزيرم ما تجيش في النيرف اند. والبارشل تيتنس جراف كانت سنسيشن. الفول تيتنس كانت بتاخدك نيرف اند ففيها سنسيشن. البارشل تيتنس عشان رفيع قوي لما بتحصل بتلزق في المكان اللي زرعت بتلزق بجراجيليشن تيشو. ما هتبدأ ازاي؟ تلزق بجراجيليشن تيشو بيخليها تكرمش عشان هي رفيعه جدا. تطلعها تقوم الفول تيتنس ما تحصلهاش كونتراكشن فقط تلزق بجراجيليشن تيشو فتجين فيك حتى لو كشف مش ماكسيمم كونتراكشن يبقى مينيمال كونتراكشن. يبقى ثانيه واحده ايه بدايه البارشل تيتنس تيكن باتر والدونر اريا كونتينيوتي مش محتاجه تمام سوشن. ايه عيوب البارشل تيتنس؟ كوزماتيك لباس ماكسيمم كونتراكشن بوت ما فيش سنسيشن اصلا وانا بات كوزماتيك وماكسيمم كونتراكشن وفور تمام سنسيشن وي ما هياش ما تستحملش تروما دي بارشل تيتنس. امسك الخانه دي من الجدول اللي احنا تطلع الفول تيتنس فاهمني يعني هي الجدول خانه واحده تتقلب مميزات دي عيوب دي وعيوب دي مميزات دي هتعيش شويه يعني تفتح الفايت المكان اللي راحت فيه شو الناس بتكينا في الجدول. طيب المشكله الثانيه لو عايز اقعد غطي مساحات كبيره وتكنس تخيل واحدة تتعلمت مستكتومي حاجة عايزة تتعلم بريس تتعلم مستكتومي قالك بريس قولي لا لا لا ده تعيني بعمل بحاجة كده انا جدا خلاف دي ما ينفعش اخد حتة من جسم حضرتك بتروح ده تتعلم حتة وتروح حتة تانية انت مش عايز بطة الله ده انت عايز خراطيم ودوش كل واحد صغر. يبقى الكلام دايما ما يبقى انتبه اتاتش الدونر اريا بتتكت يعني كتير ريسيجي بلاقة قائم بالدونر اريا الجراف بتستخدمها بالدونر كيريا توديها لحته ثانيه بعيد هتعتمد على بلاست لاين من هنا نيوفاسكولاريزيشن فروم بريكيديان الفلاب بينج كليك ات شود بي اتاتش ادي كده قابل الفلاب جراف لازم تحط الاتاتش بالدونر اريا بتكتل الشبكه بتاعها عباره عن ايه؟ البلاست لاين بتاعها يعني هتفضل واخد البلاست لاين بتاعها في الشبكه وربنا يكرمك وغالبا مش هيحصل لو عرفت في يوم من الايام تعمل لنفسها نيوفاسكولاريزيشن فروم بريكيديان اريا انف بتربايز ساعتها ممكن تفصلها من الدونر اريا ما حصلش تفضل تروح على ماسكه في الدونر اريا. الجرافيك عشان نسينا الايه وايه؟ اللي هي بارشل ديبنس وفول الفلاكس متقسمه لايه؟ انت واخد ايه؟ واخد سكين هذا سكين كله يعني تمام؟ هتسمى ايه؟ كوتينيوس فلاكس او سكين فلاكس خدت سكين وماسل ماي كوتينيوس فلاب لما بنحب نعمل جاز كنا بناخد اللاتيسمو دورسايد بتاخد اللاتيسمو دورسايد بالسكين بتاعها والسكين بتاعها جاز انت واخد كده سكين كوتينيوس فات وماسل قال لك ما فيش بالك فلاب سكين بصاب كوتينيوس فات وماسل سكين قوي وبعدين بسكين مكانها ديفكت واسع ورا ده هيبقى حفره كده يعني تيجي تحط حفره تروح حفره ورا قال لك ورا مش جاي مش مشكله طبعا هنغطوش ده يعني في الكتاب نقعد نقطعها كده قال لك مفيش حل وسط يعني قال لك لا في حل وسط الفيش كوتيني ياخد السكين وكبر مش كتير بس اللي هي اسمها كوتيني سكين فلات والمايو كوتيني كنت واخد السكين وفات ومصر تقول ده كومبليكيشن في بالكي فلات اللي فيها مصر والسكين بتكتب اللي بتسيبه قال لك ونمسك العصا من النص ما تاخد السكين وتصاب في ديشن سد لازم تحيط جسمنا الفات والسكين يعني تبدا حضرتك فلات محترمه نوت بالكي مش هتسيب وراها ديفكت المرحلة الوسط ما بين كوتينيا وماي كوتينيا في الكين تيشيو كوتينيا حلو فكان في معانا اخرى انا هتكلم عليهم خليني اول في السكين فلاب السكين فلاب ايه؟ دي متقسمه حاجتين راندم باتر واكزيال باتر لو انت رافع السكين فلاب من غير نون ارتيل البلاد سبلاي نون اناتوميكال يبقى انت رافعها راندم عشوائي وانت مصيبه يا بتفهم ما بتفهمش لو رفعها على وين لون بس فلاي دي بتنزل بس بصوا معايا انا عندي قلت لي على الدورسه مبتهامه وعايز اغطيها نيجي طبعا من مرافعين لحضرتك حتى تشوف لاب مبارد الحيوانات بتاع الضبط يو شيف بالمنظر ده. يعني الفارة حضرتك اللي يكون دي جزء من بين بطن نقطع بالمنشرة كيو في بطنك ونرفع كده ونحط ايدك كده ونغطيها بيها كده. اه عايز تلاقي كده فترة طول ده هوب ده كده من نفسها كده بسكوليشن هنا هتقرا كده هتقول لك لو ما عملتش مبروك نابليون بونابرت هتحط عمرك كده مش نابليون كده انا حاطط ايده وجيب هتفضل طول عمرك الحاجات دي بتبقى طبعا في الطب لان احتمالاتها طبعا ممكن ومش ممكن خلاص انتهى في الحاجات معاك كده عندنا الكلام ده معاك بس انا عايز اوصله في الاخر. بص معايا الحته دي بتاعت الكومن وول في المكان ده في الرايت سيليك فاست حد فيك يعرف يكون على بامب بلاس فاست عادي هنا ارتري مقطع يعني ارتري مقطع سبجيك بجاستريك انفيرس جاستريك قال لك لا الحته دي واخده من ارتريوس يعني المكان ده بالذات يعني لا ملوش في الانام قال لك يبقى انت كده لما رفعتها رفعها على نون اناتوميكال فيسل ولا على ارتريوز وكده قال لك ارتريوز يبقى انت راندم ولا مش راندم؟ راندم طالما راندم قال لك ليميتيشن ولا مش لكش ليميتيشن؟ قال لك ده مش شغل ان حضرتك هتاخد كل شيء راندم يعني واحدة واحدة بقى راندم انت مش عارف تبص ابلاي هترفع كل دي انت مش عارف تبص ابلاي ده شكله ايه لان انت بتطلع واحده من 1 او 2 ارتريول بقى تموت وبالتالي الراندم حاجه عندك ليميتيشن الوقت والبس عندك ليميتيشن في الروتيشن هي عشان راندم على ارتريول تقدرش تلفها هي تمشي ترفع وتطلع مفيش اصلا هلفها كده وبحط لك هنا لان طبعا مع اللف في كينج صح وطبعا حته شكلها بلوك بس انت رافعها على شويه على الارتريول وانت بتلف الله اعلم مين اللي كينج ومين مش انت لو رفعها على وين مود بلاس ابلاي يعني تعالوا هنا بقى السكيري في جات الارضي اهو داخل كده وانا خدت حته من الهيد لاين اوف ذا ابدومن دي دي مرفوعه على الارض انا شايفه في العمليه اهو في جات دي على الاكس الاكس قدامي اهو هو مين السكيري في جات انا بحثها عشان اغطي هنا انا شايف ده كده ولا مش كده يعني الاول ما يكنس ابتدي اعدل اللي انا بتاعتي على طول اوكي يبقى الاكزيال باترن عشان انت شايف البلاك سبلاي اقول لي نون انا بلانك البلاك سبلاي ما عندكش انديكيشن في الارض لان لو جاك كومبليكيشن في الانديكيشن والباتري كينج تبقى تعمل نفس لما تروح راندم على ارتيول انت مش شايفه في ستريس ممكن يكون ارتيول كينج كده وانت ما انتش عارف ان انت صوت الصبحيه ده اللي راندم باتر فيها الانديكيشن اما الاكزيال باتر ما فيهاش والاكزيال باتر كده احسن تمام لان انت شايف قامه البلاك سبلاي وين مور ارتي محترم مش ارتيول ولو انت بتحط حصل لك مش هتعدي نفسك وكل حاجه قدام حضرتك واضحه يبقى الستيف ده بتبقى تبع الكورد للبلاطه فايب بتاعها لو مرفوعه على وان نون بلاطه فلاي تبقى مرفوعه ايه؟ لاندر ولو مرفوعه على وين نون انتمك بلاطه فلاي تبقى مرفوعه اكزل فاهم اللي بعدها اللي هي المايو كوتين سكين فلاي اللي احنا اتريقنا عليها اللي انت واخد فيها ايه وايه سكين سكين وفات ومصر طبعا دي معلومات عشان تكبر بيها لارج فات زي مثال ريبليسمنت دورساي عشان تعمل بيها فات تكتيم ليه بيكتوراليس ميجر تكبر العمليه المجرمه بتاعتنا بتاعت كوماندو هتاخدوها معايا الحته الجايه اللي هي هيمي والشكتمي هيمي الاركتم بتاعت الكانسر بتاعنا ما بهزرش هيمي والشكتمي هيبقى فين بني ادم من هنا وشك بشكتك المانديبل لسانك بتحكك بعد ما عندك هيمي والشكتمي هيمي الاركتم هنعمل لك ايه؟ قال لك خد البكتورالس ميجر من هنا الصحه طب تطلع مشوه يعني مالكش معنى ولو عشت وربنا عرضك ما تجيش ما تجي بقى نظبطها وراح لك انجل اوف ماوس نظبط لك نيوز جديد الكود نظبط لك زي ما تطلع من العمليه كده نظبط مالكش اي معنى ربنا عرض وعشت بعد عمليه جديده زي ديت وقابلني خلاص يبقى ساعتها بقى نعمل لك بلاس ديكونستراكشن للحدود ده تمام فالبكتوراليك ميجر مايك سينيس لاب ديسكرايب كفر ديتكت من بالظبط اعرف ايه اللي هنا نفهم مين يعني لازم تفضل اتاتش للدول نتيجه فيزيكال يبقى اعرف حاجه هي مين البكتوراليك ميجر بعد ما حبيت تعمل بريد اعرف التكنيك اللي قلت لك النهارده بيجي لك قدامه تدي له ما تسمعش وصار وخد معايا حاجه ثانيه الريكتور بنعمل بيها بس تقريبا في كانسر براد مايك سينيس لاب اللي اسمها دورساي ريكتس ابدومين طيب لو حبينا نتفادى مشكله المايك سينيس انها اكستريملي باكي وليكن بيهايند لارج ديفكت كان الحل فقط ايه؟ ريشيو كوتينيس اللي هو سكين بروكوتينيا تمام فاشل ومايك كوتينيا وفيشيو كوتينيا في واحدة الله يرحمها ويحسن إليها من الخرافات والخزعبلات حيث خلاص اللي حل محلها النهاردة شغل جديد الخرافات والخزعبلات أيام خوفه سيستم فاجيكال تراب بيحسن سنهرين شو مسافة بعيدة فاجيكال همتك خده بقى كان بيعمله إيه زمان هتطلع دول باريكوز فينا فاجيكال على الميديا الفاليوز وعطل جرب معه بقى عملت له باريكوز هنا عمليات وتريسنج وبتاع وألقى للسيستم الشغل جديد قالك الحل الأمثل طور الحتة الوحشة دي الأمثل باستخدام الـ Pigmentation والإكزيما والدرماتايت قالك طورناها في أريا قد كده على مين؟ على التيبيا هتعمل فيها إيه؟ قالك الحق بكروس ليك تراب هنعمله إيه بقى الهبل؟ رجل حضرتك دي يرفع لك كيو شيد كده يقابلها وتشد ناحية تانية يعني أنا هعملها عندي على عشان أطلع من ورا هطلعه هيطلع تاني على اللاج الان دول ايه على السلايد دي عملوا ايه خديو هنا رفع شيء طبعا اتاتش الكاميرا دي تمكن ولا طلعت وغطى لك كده قال لك دي من حته لحته في الحته انا بس اهو طبعا عنده لو عمل في البيت ريح شويه او قعد لا ده غير ما يفضل ايه بالمنظر ده قال لك يفضل المنظر ده ايه قال لك من 3 ل 6 شهور للتانيين ايه بس الكاميرا هتاخد مسافه من هنا فيقدر كل يوم يفصلها ولو ما حصلش لا خد بالك مش معمول على الفار معمول على اللينك لان دي صوره الكروس ليج فلاب فانت واخد من حته لحته بعيده طبعا الكلام ده انتهى ده ايام الخرافات ده بتاع عمنا الاولى الرجل مسلوخه اللي بيحط فيه العيال في الحواديت هو ده الرجل المسلوخه اللي بيحط فيه العيال الحاجات دي عامله كل شغال مايكرو باسكلر ده الستاند الجديد الطب كله شغال فيه اللي ما عندناش حد بيشتغل فيه في مصر تقريبا بس الناس قال لك يا ثانيه واحده انتوا عارفين نفسكم دايما الفلاب لازم تفضل اتاتش بالدونر اريا بحيث عشان تاخد بره فلاي وعندك ليميتيشن في الروتيشن وبتيجي مش عارف ايه قال لك ربنا عارفه معاك ده النهارده الاعجاز وصل لمراحل كبيره جدا انا كمان بقدر اخد اي حته من جسم حضرتك افصل لك حته كامله من عند حضرتك بالارتريول اللي بيجيبك لينها وبعدين في حته ثانيه تمام وتعمل انا سبورت مش تعمله بصر انا سبورت هو انت كمان عندكم اسكيميا مش بتحط الجراكو باي باك مش بتوصل يعني في حاجات كده يعني فاضل هذا فيكم سال على حاجه بعيده عن الموضوع ده استنى استنى طبعا ان شاء الله استنى استنى في الاخر خالص المشكله بقى اساسا عندي سنت بس بالدايره نفسيا ازاي قصير الحديد كلها بتتكلم غلط طلع من الاورطه وكبر كبر كبر ووقف لغايه تمام الباقي بقى كله ليه طول الفرق قد كده والبيت قد كده طب يعني بتتكلم مش جاي معايا طب يعني انا ممكن تسكت ازاي مفيش خالص انا بقول لك سيبك مكان على فكره ما بقول لك يا جماعه بالراحه بص بتتكلم غلط من اورطه دي تحت دراعه تمام هو نفسه طول طول قصير طب احنا جايين من بورت لما علق لك تحت السما لما اتزرع فيه في الجاستريك جابها لك البطن ده سكروت مش في حاجه عندكم اسمها اصل ولا اسموس برضو انا طبعا عشان دي اكتر الصغيره بتحتاج مايكروسكوب يعني اسموس اندر بيتعمل مايكرو اسموس النهارده انا مثلا ده النهارده وصلنا لمرحله ايه؟ كان ناخد عض يعني نفترض انا عندي ديفكت في اليومرس اليومرس كلها كراش اتقع في الصحافه فتشيل كان زمان يقول لك الحاج بيقول لك بتاع ابلكيشن ده لا النهارده هات الفيديو ده الفيديو مالهاش لازمه الفيديو مش شغاله في الويب اللي شايل البيت كله هي دي الفيديو كل مشكلتها ماسك فيها الثلاثه برونيا اللي هي برونيا سلاندرز وبريكترز وبريكترز بري كل يوم بصراحه احنا ممكن تضع على الاقل عندنا اللي هي الحركه بتاعت الكتان بتاعت الحاجه دي دول حاجه العيش هم ما بيعملوهاش ما بالك احنا يعني هي دي الدومين فانكشن اوف البرونيا اللي هي تمام الديفيرجن لاتر روتيشن بتعمل كده لكن هو ده من رجلك ما حدش كده بيلعبوا لو ده اكل عيش ما بتعرفش تعمله بقول لك بقى المعنى بالعاده انا مش جيب الرجل الدنيا ايه انا هجيب جون دي جول قال لك اهم حاجه الدنيا ما تيجي فيها تضرب على الاجوان مش في الكوره يا جماعه ناخد الشمله ونحطها هنا تمام قال لك طب الشكل انت زرعها هنا دي هتعيش ازاي قال لك بناخدها من تحت بالبكتيريول بنفتح مدخلين فيها ونزرعها هنا نصها في فيها الارض تمام مش كفايه كده قال لي هنقطع قال لي هبيع ايه ايه ده الرفيع قوي اصلا مش احسن من يعني حتى واحد يعرف مش حتت يعني اللي احسن ولا اصعب اللي هو احسن بس يعني لا انت شكلي واحد يقول لك ده انا هتقول له شكل خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص كلمة تين ان انت دونور اتاتش للدونر سايد باي حاجة انت توتالي سيبريت فري فروم ذا دونر سايد وروح بلعت الريسيبيان سايد بنيو باسكلر على الدخ ايه؟ عشان الدخ لا لا الدخ ده الدخ فيه عظم احيانا كمان الدخ فيه احيانا تين ومطل وفاشيا وعظم تمام؟ الجراف بتقلب على التين بس جوست التين بس يبقى تقلب عندنا حضراتكم انواع الجراف ايه؟ مارجن تيبل بروفور سيجما مع الفلات يتحدث ايه؟ معنى مؤجد كاب مايو كينيان كاب كل كدنيا خلاص الدستن بلاي زي كروس ليه؟ كان من ايام خلق الله يرحمه وبعد على رجيه حضر بالهرم وكبر عملوها له خلاص النهاردة بتكون كله شغال مايكرو باسكلر فري فلات وده اللي حل مشاكلنا دايما فطب باشو بتكتير كل النهاردة مايكرو باسكلر فري فلات اوكي الناس كانوا متاحة النهاردة عشان انا خلصان مش قادر انا اخد بالعكس يعني واخد 400 اورس كنت كيو وفيبارول وبتاع احد الدول عاد تاني يستخدم فيه لان كان في يوم الاثنين كنت بتنزل هم مش اي تغيير